فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية كلمات لا يوفق لها إلا العلماء الربانيون. قال: والعبد رحمة الله عليه، والله لا يقول هذا إلا رجل يرى بنور الله. قال رحمه الله: والعبد إذا علم أن جهده وعمله غير ضائع هان عليه العمل وسهلت عليه المكاره واستقل من عمله كل كثير، واستقل يعني وجده قليلا. قال كلمات نحو هذا، وهذا بين. الإنسان إذا مشى يخطو للصلاة وهو يعلم أن الله جل جلاله لن يضيع هذه الخطوات ستسهل عليه هذه الخطوات، وإذا كان يعلم أن رفعه للدعاء وهو يسأل الله الجنة أنه لن يخيب سيسهل عليه الدعاء، إذا لبس إحرامه في حمارة قيض أو في شدة برد ترفعه النجاد وتضعه الوهاد وهو يردد لبيك اللهم لبيك ويخطو في حول الكعبة يواجه الزحام، ثم يعلم أن بعد الطواف سعي وبعد السعي زحام من يقومون بحلاقة الرأس ثم دفع الأموال والهجور ثم الغدو إلى منى ثم الذهاب إلى عرفات وهكذا، كلما تذكر أن هذا الأمر غير ضائع عند الله يراه هينا سهل. هذا معنى قول الله: فاصبر إن وعد الله حق. فالله جل وعلا وعد عباده وعدا حقا، والله ممضي وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. تأتي تنفق تريد وجه الله فيأتيك رجل يقول أقلل، فتذكر قول الله إن الله لا يخلف الميعاد، فتعلم أن هذه الريالات قلت أو كثرت ستجدها أمام الله، هذه الخطوات بعدت أم قربت ستجدها عند الله، هذا العناء والتعب في الصيام وفي غيره ستجده عند الله. هذا معنى قول الله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والذين لا يوقنون كثيرون في الأرض اليوم، إنما يعنفون يثبطون يحبطون.